بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسولك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإن أبا الحسن الأشعري رأى الإمامة العظمى خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد بعدد من الآيات، من أهم الآيات التي استشهد بها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي إن الله يقيم الحجة أولا على الناس ببعث الرسل، وأن هؤلاء الرسل يقيمون الحجة على الناس، والذين سيأتون إلى الرسل هؤلاء آمنوا بالرسل عن طريق السمع والعقل، لأن الرسول يأتي ويتحدث عن أمر يصعب على العقل أن يستوعبه، لأنه يتحدث عن عالم الغيب. أبو الحسن عندما استشهد بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معنى أن يقيم الرسول الحجة على الناس. يأتي هذا الرسول ويبدأ يتحدث مع الناس، يناظرهم، يحاورهم، يكذبونه، يصدقونه أحيانا، يجتمعون حوله، يتفرق غيرهم عنه، ويبدأ هذا الرسول في إقناع هؤلاء الناس بالإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب هو أساس الدين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وبدون أن يؤمن الإنسان بالغيب لا يكون الأمر دين، إنما الدين يقوم على الغيب. لقد طبقنا هذه القضية على النظرية عندما وصل جند الإسلام إلى مشارف فيينا، قال أهل الملة الإسلامية: لا طاقة لنا بما نرى، إنها قوة ضاربة، إن عددنا ليس كعددهم، وإن عدتنا ليست كعدتهم، فماذا يمكننا أن نفعل وماذا يمكننا أن نربح؟ وهنا الإمام سيستخدم الغيب، يقول لهم: أيها الناس، إذا سبق إلى علم الله أن قبورنا ستكون ها هنا، فإن قبورنا ستكون ها هنا، جاهدنا أو لم نجاهد. وإن سبق إلى علم الله أن قبورنا ستكون في ديارنا، فإن قبورنا ستكون في ديارنا، جاهدنا أو لم نجاهد. فخير لكم أن تعملوا لتصلوا إلى الإيمان بالغيب. الرسول هو الذي يفتح لنا باب الغيب، الرسول هو الذي يفتح لنا باب الغيب. الرسول مكث في قومه 40 عاما، أميا لا يعرف القراءة والكتابة، وبعد ذلك الناس ترى في غدوه ورواحه، استأمنته فكان أمينا، أمينا على المال وأمينا على العرض، أمينا في كل شيء، أمينا على نفسه وأمينا على الناس. بعد 40 عاما جاءهم وجمع لهم بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وكلهم قالوا ما عهدنا عليك كذبا. فقالوا بما أنهم قالوا لم نعهد عليك كذبا إذا سيصدقون. لذلك أبو الحسن قال إن الإمامة تقوم على السمع أكثر مما تقوم على العقل. ونحن قلنا على أنه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب صعب عليهم أن يؤمنوا أن الرسول قد التحق بالرفيق الأعلى، وكانوا يظنون أن الخلود مكتوب له، وهو كان يقرأ عليهم القرآن والقرآن يقول لهم ويوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ومع ذلك لما غاب وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى كلهم قالوا ما مات وإنما رفعه الله إليه كما رفع المسيح. لذلك ظهرت في سقيفة بني ساعد التي اجتمع الناس فيها لانتخاب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانوية التفكير أو ازدواجية التفكير. هذه الثنائية أو الثانوية أو هذه الازدواجية في التفكير كلها ذهبت مذهبا انتخابيا اختياريا لاختيار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثنائية أو هذه الثانوية التي ظهرت في سقيفة بني ساعدة بيّنت أن الأمر عند أبي الحسن الأشعري يعتمد على السمع وليس على العقل. لماذا؟ لأن العقل ذهب بنا بعيدا، كذبنا الموت وقلنا على أنه لا يموت، وقلنا على أنه سيبقى خالدا تالدا، وكيف يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أمير المؤمنين عمر قال من قال إن محمدا قد مات فعلت به ما أفعل. ولكن الحقيقة هي هذه، أن الناس قد رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما قال إلى الرفيق الأعلى، أي سينتقل هو إلى الرفيق الأعلى، وبدأت الأمة تجمع شتاتها بين رأيين. هذه الثانوية سترافقنا في كل أمورنا بين رأيين. الرأي الأول يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة من بعده، ورأي آخر يقول لا، إن هذا الأمر هو شورى فيما بيننا. صحيح أن الشورى مأمور بها، ولكنه هو لم يبين له كيف تكون هذه الشورى. ولكن في غزوة بدر علمهم نظام الشورى أو لم يعلمهم؟ لما جمعهم وقال لهم ما رأيكم في هؤلاء الأسرى الذين أسرناهم، ماذا نفعل بهم؟ هناك من قال رأيا وهناك من قال رأيا آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجح الرأي الذي يراه، وبعد ذلك يتدخل القرآن ليصحح القضايا. في أحد استشارهم ولم يستشرهم، علمهم الاختيار. إذن طيلة 23 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاختيار، هناك من اقتنع بهذه القضية وهناك من غطى الحب عقله وغطى الحب قلبه، لأنه ما كان يصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يموت، فقال لابد أن يكون له وصي من بعده. هناك من قال إن الوصي هو علي بن أبي طالب، وهناك من قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى لأبي بكر، لأنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال غير ذلك. والقرآن تحدث عن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن كل طائف المهاجرون يقولون إن الوصية لأبي بكر، الآخرون يقولون إن الوصية لعلي بن أبي طالب. ورواية البخاري التي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي يودع فيه قال آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا به بعدي، قالوا يكفينا كتاب ربنا. عمر بن الخطاب قال يكفينا كتاب ربنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في محنة الموت، فلماذا نحمله أن يكتب لنا كتابا؟ فلما اختلفوا في رأيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني فما ينبغي الاختلاف لدي. هنا عبد الله بن عباس يعلق على هذه القضية ويقول الرزية كل الرزية لمن حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابة الكتاب. إذن القضية أخذت بعدا آخر، ولكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضايا كان يدفع بشبهة الخلافة من بعده. أولا الله سبحانه وتعالى لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفة له. إبراهيم حتى وصل إلى ما وصل إليه فأخذه الله وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فليس هناك من خليفة أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم. حتى علي بن أبي طالب لما ولاه على المدينة وخرج هو إلى تبوك وقال الناس ما قالوا في علي بن أبي طالب بأنه خرج علي بن أبي طالب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من أخيه موسى ولكن لا نبي بعدي، ولكن لا نبي بعدي. كان دائما يركز على أنه لا يكون لأحد وصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون. إذن الذين اجتمعوا في السقيفة كل واحد كأنهم أرادوا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، ولكن تلك الصفوة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانت؟ كانت تريد أن تبايع خليفة بسرعة. وليعلم الجميع أن أبا بكر لم يكن في نيته ما يقال في هذا الموضوع، ولم يكن في نيته أنه يستأثر بالخلافة، ولم يكن في نيته أي أمر من تلك الأمور. قال لعمر بن الخطاب أبسط يدك لأبايعك. فكان أبو بكر يريد أن يبايع عمر، ولو كان عليا حاضرا في السقيفة لبايعه، ولكن عليا كان غائبا عن السقيفة لم يحضر لأنه كان مشتغلا بتمريض فاطمة التي نبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستلتحق به بعد 6 أشهر. القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ إذا كان من يريد أن يتقدم بترشيح له يعلم أن الناس قد اجتمعوا في مكان ما لانتخاب الخليفة وكان له إرادة في ذلك الأمر ولم يذهب فقد أسقط حقه بنفسه، لأنه كان عليه أن يأتي إلى مكان الاجتماع ويسجل موقفه، وهو لم يذهب إلى ذلك المكان ولم يسجل موقفه. إذن ماذا يريد أن يصنع له الناس؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أن الحق سيذهب إلى من سينتخب في ذلك المكان. وهناك من قال أن علي بن أبي طالب جاء وبايع أبا بكر ثم عاد للاهتمام بفاطمة، وهناك من قال على أنه كان له مبرر وهو اشتغاله بتمريض فاطمة وبالاهتمام بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الأمر ذهب إلى المسجد، فلما سأل عنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه بادره الصديق وقال له: والله ما نحن ما لنا رغبة في هذا الأمر، ولكن الناس قد أجمعوا علينا، نحن ما لنا رغبة في هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس أجمعوا علينا. فقال: يا أبا بكر امدد يدك لأبايعك، امدد يدك لأبايعك، فوالله ما كنا نظن الناس يرغبون عن هذا الأمر عنا لقرابتنا من رسول الله. لم يجد له من أفضلية على أبي بكر إلا أنه من آل البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين العلاقة، والحسن قد أخبر والده بالموضوع، وأصبحت القضية والذين اجتمعوا في سقيفة بني سعيد لم يخرجوا منها إلا وقد انتخبوا الخليفة. فلما قال أبو بكر لعمر: امدد يدك لأبايع، قال عمر: أنت أمن الله علينا وأنت أحسننا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراضيك لأمور ديننا، فكيف لا نرضك لأمور دنيانا؟ امدد يدك لأبايع. فبايعوا، وبايع الناس بعد ذلك، بايع الناس بعد ذلك. هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمة من قريش. والذين يعترضون على هذا الأمر: إذا كان الأئمة من قريش فإن الذين اجتمعوا في سقيفة بني سعيد لم يكونوا كلهم من قريش، بل كان الأنصار ليس فيهم قرشي، وكانوا كثر، وكان المهاجرون منهم القرشي، وانتخبوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه بمحض إرادتهم، ولم تدخل هذه القضية لأنها ستثير القضايا القومية. لذلك الذين قالوا بأن الإمامة تكون بالوصية وليس بالاختيار، قالوا: لقد تناقض هؤلاء فيما بينهم، لأنهم قدموا وقالوا الأئمة من قريش، ونحن نقول الأئمة من آل البيت. القضية ليس فيها أي غبش. رسول الله قد وضح قواعد الانتخاب، ووضح قواعد انتخاب الخليفة من بعده. أولا، لن يكون نبيا، ولكنه ممكن أن يكون وليا إذا أحسن ناحية التعبدية، فإنه سيكون وليا إذا طهر نفسه وثيابه ودينه وعقيدته وسلوكه وأحسن إلى رعيته، يكون وليا. ولكن هذه القضية لا علاقة لها بالنبوة، فيها الكشف فيها، ولكن ليس فيها الوحي. الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون هناك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن حسم هذه القضية وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، العبادة. فإذا كانوا يتعبدون بعملهم لله سبحانه وتعالى سيعينهم على أممهم، لأن وحدها التعبد في العمل هو الذي سيعطيك القيمة لذلك العمل. انظر إلى أي عمل يقوم به الإنسان، أي عمل يقوم به الإنسان دون أن يحتسب أن ذلك العمل يراد به وجه الله يبارك الله له فيه، وإنما يتركه لمجهوده، ومجهود الإنسان محدود. لذلك هو الأشعري قال: إن الخلافة تكون بالسمع. ما معنى أن تكون بالسمع؟ أي القواعد التي سمعنا أصحاب السقيفة قد يعملوها هي التي سوف نطبقها نحن، أي الإجماع، أن تجمع الأمة أو أهل الحل والعقد أو كرماء الأمة أو مجموع الأمة، لأن الأمة في مجموعها معصومة عن الخطأ، الأمة في مجموعها دون تمييز تكون معصومة عن الخطأ. فإذا أجمعت الأمة بأكملها على شخص وجبت طاعته، حتى ولو لم يعجب بعضنا ولكنه أجمعت الأمة عليه، أجمعت كما أجمعت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لم يعجب الناس كلهم أبو بكر، ولكن الغالبية العظمى مع أبي بكر، فصارت الأمور بأبي بكر. وهؤلاء الذين قد لا يعجبهم هذا الأمر كلهم صاروا في ركاب أبي بكر، حتى ولو لم يكونوا به أو تكون نفوسهم راضية، إنما لما أجمع الناس عليه ذهبوا معه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك الأمر، لأنه وهو حاضر مع الصحابة في أحد، هناك من كان معه وهناك من كان له رأي غير رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا مجاملته ولما أرادوا الخضوع له بيّن لهم على أن هذه القضية بعد أن خرج من جمعه ما كان لذلك الأمر أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كان في هذا إبطال الإجماع وجب القضاء على إمامة أبي بكر بعقد من عقدها له من المسلمين، وبيعة من بايعه من المهاجرين والأنصار، وإجماع المسلمين عليه في وقته، لا سيما وعلي والعباس عاقدان له البيعة على أنفسهما. الذين كانوا في المعارضة بيع، فوقع إجماع الأمة على أبي بكر، لأنهم هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبي بكر الصديق، هؤلاء الثلاثة هم مظنة الخلاف، وهم الذين كانوا يريدون أن، ولكن الخلافة بإجماع الناس، إجماع الناس على أبي بكر، أجمعت الناس على أبي بكر. صحيح أنهم بحثوا عن نصوص من السماء، ميزة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤية التي رآه، إنما قال إنه رأى من يسقي بدلو أو دلوين ومن يسقي بكذا، ثم بعد ذلك قال عن عمر ما رأيت عبقرين في فرياه، فعلم أن إمامة أبي بكر ستكون سنة أو سنتين ونس، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تجمع هذه القضايا التي يقولها، ولكن في السقيفة أجمع الناس كلهم على أبي بكر، حتى الثلاثة، حتى العباس وعلي بن أبي طالب. ولقد رأينا أن علي بن أبي طالب هو الذي تولى بعد ذلك الأمر عندما جاء دوره، وعندما وصل إلى المكان الذي الزمن الذي هو زمن، بدون أن نضع الأمور في غير مواضعها، فإن القضية قد ذهبت إليه بمحض الإرادة. وعلي والعباس عاقدان له البيعة على أنفسهما ومقران له بالإمامة وخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عند الأشعري أن الإمام الأعظم هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإمام الأعظم سيكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمانته ستكون أمانة عظمى، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المكانة، وأن يراعي ما كان يراعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الحسن الأشعري يرى في الإمام الأعظم خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كانت الإمامة لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة بإجماع وجب وقد بايعاه في كافة المسلمين وجب أن يكون إماما مفترض الطاعة. إماما مفترض الطاعة. أعجبك أو لم يعجبك، فإن الأمة قد أجمعت عليه. وهذه هي، وأبو الحسن لا يرى الخروج عن الإمام أبدا بعد مبايعته. ولذلك من نقض بيعته أو من أراد أن يخرج عن الإجماع أو من كذا فإنه سيعرض نفسه إلى ما لا تحمد عقبة. إذا أجمعت الأمة ينبغي أن ننصرف للعمل، وإلا سنبقى كل مرة نعود إلى النقطة الأولى، كل مرة نعود إلى النقطة الأولى، هذا مضيعة للوقت والجهد والمال. فالأشعري لا يرى أبدا الخروج عن إجماع الأمة أو الخروج عن الإمام، وذهب الأشاعرة على هذا الأمر من أول الزمان إلى الآن، أي من يوم أبي الحسن 260-324 هذا الزمن المحصور بين في هذه الحقبة الزمنية هكذا يسير إلى اليوم. وقد نطق القرآن بإمامة الصديق ودل على إمامة الفاروق، وذلك أن الله تعالى قال في سورة براءة للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الجهاد معه، فقال تعالى: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وقال في سورة أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ثم قال: كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقولون، معنى أن سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم غائب عند الرفيق الأعلى، هم سيقولون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولا يليق أبدا أن نخرج عن الإجماع، ولا ينبغي لنا أبدا أن نشتت بيضة الأمة، بل علينا أن نحافظ عليها. هذه قيمة المذهب الأشعري، وفي المحافظة على بيضة الأمة، ليس كما قال الإباضية ولا كما قال الخوارج ولا كما قال المرجئة ولا كما قالت المذاهب الأخرى، بل إنه يحافظ على بيضة الأمة وجماع شتاتها وجماع أمرها. إن هذا المذهب الأشعري هكذا يقوم على هذه القضايا التي تنظم الأمور لتسير الأمة بسيرتها إلى أن يحين وقت إعادة الاختيار من جديد، آنذاك يحق لهم أن يقولوا رأيهم كما ينبغي أن يكون. ثم قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. هؤلاء هي حرب الردة، المرتدون هم الذين أشير لهم بهذه القضية. هناك من يقول أنها نزلت فيه، ولكنها هذا هو الأمر الذي نزلت فيه: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونه أو يسلمون. العادة أنه الاختيار بين ثلاث أشياء، لكن هنا جاء الاختيار بين أمرين فقط: تقاتلونه أو يسلمون، لأن هؤلاء جاء تراكمات الزمن، تراكم الزمن عليهم، لا يعجبهم العجب ولا يرضون بإجماع الأمة ولا يرضون بأي شيء، لذلك بعدما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لن نعطي الزكاة، لأن الذي كنا نعطيه الزكاة كان يدعو لنا فصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أين هو هذا الذي سيدعو لنا؟ لذلك أبو الحسن قال إن الإمام هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله الرسول يفعله الإمام، هو أنت تعطيه وهو يقوم بنفس الدور. هؤلاء هم الذين حسم أبو الحسن الأشعري أمرهم بهذه الآية التي يستدل بها في كتابه اللمى، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمهم. هؤلاء هم تراكمات عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يريدون أي شيء، هؤلاء يريدون فقط تحقيق هواهم وأهواءهم وما يتمنون لأنفسهم، ولا يرضون بأي شيء مهما كان، ولا يعجبهم العجب، إنما يريدون أن يفرقوا ويريدون أن يحققوا أغراضهم الشخصية. هؤلاء هم الذين يقول عنهم هؤلاء سيقولون هذا الكلام في أي وقت وفي أي زمن، ويقولونها لأي كان ومهما كان هذا الذي يحكمهم. فهم لا يريدون أن يحققوا المصلحة العامة، ولكن يريدون أن يحققوا مصالحهم الشخصية فقط. أما الإمام علي بن أبي طالب فهو منهم براء، لأنه جاء إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أمدد يدك لأبايعك. وحتى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءت تشفع لأبي بكر قالت يا أبا بكر أنت إن مت من يريدك؟ قال أولادي. قالت ورسول الله؟ قال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إحنا معاشر الأنبياء إلى أن ورثوا ما تركناه الصدقة. هي جاءت تشتكي إليه لأنه اعتبرته أنه هو الإمام، معناه أن رضي الله عنه وأرضاه الصديقة اعترفت أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت تقدم له شكواها، وجاءت تقدم له ما تستشعره مؤلم بالنسبة لها. فلما رآها لم ترضى بالجواب الذي أجابها، انظر إليها رضي الله عنها وأرضاه، قالت يا أبا بكر. قال لا هو لما قال في أبا بكر قال لا هو والله لأنت أحب إلي من كل أبنائي، ماذا تريدين يا بنت رسول الله؟ قالت أريدك أن تعطي فدك لعلي بن أبي طالب. قال يا ابنة رسول الله أعطيه ريع فدك ولكن لا أوليه عليها، لأنني إن وليته على فدك سيظن الناس أنه ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدقة، ولكنني أنا أعطيه ريع فدك، لأن فدك هذه القرية التي قرب المدينة كانت قرية غنية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ريعها ويوزعه على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين وعلى المؤلفة قلوبهم، ويفعل ويعطي ويمد. فهي رضي الله عنها وأرضاها تريد أن تجعل ذلك الأمر لعلي بن أبي طالب. فقال الصديق يا بنت رسول الله أعطيه ريع فدك ولكن لا أعطيه إياها، لأن الناس سيظنون أنه ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يقولون إن فاطمة لم تبايع أبا بكر، كيف لم تبايعه وهي قد جاءت إليه تشتكي أمرها؟ كيف لم تبايعه وهي جاءت تعرض عليه مشاكلها؟ الإنسان يعرض مشاكله على من لم يبايع. لنتنازل تنازل جدليا ونقول ما نشاء، إن لم تفعل ذلك فإنها صارت مع الإجماع، احترمت إجماع الأمة، والأمة أجمعت على أبي بكر، فجاءت فاطمة الزهراء تعرض مشاكلها على أبي بكر ووجدت الحل عنده وعفت عن أبي بكر. وبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه رأى أنه حقق لها جانب دون جانب، حقق لها جانب دون جانب، ولكنها رضي الله عنها وأرضاه قد اقتنعت بحكمه ورضيت به وفهمت أن إعطاءه ريع فدك قد أعطاه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لفعل مثل ما فعل الصديق، لأن الصديق كان يتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القدوة بالقدوة. إذن ألم يجمع الناس على أبي بكر؟ أما أولئك الذين أشارت إليهم الآية تقاتلونهم ويسلمون، هؤلاء لن يعجبهم العجب، فإنهم يريدون شيئا آخر، يريدون الفتن، يريدون ليوزعوا الناس، يريدون أن يضربوا الناس بعضهم ببعض وأن يفرقوا جماعتهم، هذا هو الذي يريد هؤلاء، ولكنهم أقلية، هؤلاء أقلية. أما رؤوس القوم وسادات القوم وعامة الناس وجماعة الناس كلها صارت من وراء علي بن أبي طالب عندما بايع، ومن وراء فاطمة لما رضيت بحكم أبي بكر لما جاءت تعرض عليه أمره. يقولون إذا أطعتم الداعي لكم إلى قتالهم أتاكم الله تعالى أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني إن تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم كما توليتم من قبل كما أعرضتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقد علمنا أن الداعي لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لنبيه قل لن تخرجوا معي أبدا، وقال في سورة الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله، فمنعهم الله تعالى عن الخروج مع نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هم يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويريدون أن يشتتوا الأمة. أبو الحسن هنا يعمل كل ما في استطاعته، لأن العصر الذي كان يعيش فيه كان على وشك الفتن، والمشكلة أن عصر الأشعري كانت الفتن تكون في القمة وليس في القاعدة، القاعدة تبقى دائما هنية، تزكي، تصلي، تصوم، تحج، تتراحم، تخرج في جنائز بعضها، يصلون على بعضهم البعض، يترحمون، يشدون أزر بعضهم. القواعد، الناس، عامة الناس هكذا كانت. أما رؤوس الفتن فقد كانت دائما في الأعلى، لأن هؤلاء هم الذين لهم مصالح لا حد لها، ما لهاش حدود، لا يقتنعون بالقليل، وإنما يريد. شوف، كلما رأيت رجلا فتانا أو امرأة فتانة أو جماعة الفتن، هؤلاء لا يقتنعون بشيء، ومهما تقول لا يسمعون، وكلما كانت الأمة ستصاب بقضية من القضايا وجدتهم يفرحون بآلامها، يفرحون بما تصاب به، ويؤولون ويعملون كل أنواع التأويلات. جعلوا علي بن أبي طالب غير راضي، وجعلوا الزهراء غير راضية، وجعلوا العباس غير راضي، ونحن نرى أن العباس خرج مع عمر ليطلب المطر، وعمر يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك واليوم نستسقي بعم نبيك، والعباس معه يدعو ويبكي لأنه يريد أن ينزل المطر لترحم الأمة، لترقى الأمة، لتبقى بيضة الأمة مجتمعة. فالفتن ما كانت تصل إلى الناس، وإنما كانت تبقى دائما في هؤلاء الذين يعرفون أمورهم بطريقة أو بأخرى. لذلك الأشعري هنا يحاول جهد المستطاع أن يحافظ على بيضة الناس مجتمعة، وأن يأخذهم إلى طريقهم المستقيم. إذن عندما اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة فقد خرجوا بجمع شامل، وأن كل الكبراء الذين يمكن أن يتطرق الشك لعدم بيعتهم جاءوا وبايعوا. وأولئك الثلاثة العباس وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق، هؤلاء كلهم أجمعوا على أن يبايعوا الذي تجتمع عليه الأمة. أولئك الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بغض النظر عما ذهب إليه الماوردي، فإن إجماع هؤلاء عندما يصفهم الراوي يقول إنهم كانوا يمرون بسعد وهو ملقا ويمشون، وإذن معنى كانوا كسرة حتى أن السقيفة ضاقت بهم. هؤلاء هم الذين بايعوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى ولو لم يكن هو يريد هذه الخلافة، بل كان الواجب يحتم علي أن أفعل ذلك. دليل آخر أن هؤلاء كان لهم رأي في تسيير جيش أسامة الذي ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يسيره. كل الناس كانت تقول لأبي بكر: يا أبا بكر، إن المدينة لم يعد لها حماية، يا أبا بكر لا تسير جيش أسامة بل اتركه حماية لك. قال لهم: ما هذا الرأي؟ أعود عن لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيروا جيش أسامة، اتركوا هذا الجيش يذهب. بل إنه خرج مع أسامة، وأسامة راكب وعمره 18 سنة. الناس ما كانت تفرق بين الصغار والكبار، ولكن كانت تفرق على العقل الراجح، رجحت العقل. وأبو بكر يسير وأسامة يبكي ويقول: يا خليفة رسول الله اركب. فيقول: لا، اتركني أعفر أقدامي ساعة في سبيل الله، إنني أريد أن أعفر أقدامي ساعة في سبيل الله. وبعدما انطلقت الأمور وخرجوا خارج المدينة، انظروا إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الخليفة الذي تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لأسامة: يا أسامة، دع لي عمر أستشيره في أمور الخلافة. فيقول: يا خليفة رسول الله. قال: لا، أنت الأمير الآن. انظروا إلى هؤلاء الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي أخلاق هم، ويترك له عمر ليستعين به، ويخرج جيش أسامة لأن رسول الله أمر أن يخرج هذا الجيش، فخرج. وتحقق هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرفيق الأعلى. ماذا تحقق بعد ذلك؟ تبين أن الناس كلها أطاعت الصديق، وما كانت لتطيع هذا الرجل لو لم تبايعه طواعية، فقد بايعوا الصديق طواعية. ولذلك خرج الجيش ولم يبقى له سلاح ولا قوة، وبقي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.